وسيراميك وذهب لمراته وعربية تحت البيت له عربية للعيال و... صح ولا لا؟ ده كده بقى ما بقاش اكل عيش، ده بقى اكل دين، بياكل دين. نعم يا شباب، نعود لاصل القضية الى حنظلة. مر به أبوك، لماذا تبكي؟ قال نكون عند رسول الله، ما صل عليه صلى الله عليه وسلم، سيذكرنا الجنة وليه والنار، فكأن رأي عين. فإذا خرجنا من عنده عافتنا الزوجات وعالجنا الضيعات ولعبنا الأولاد ونسينا كثيرا. نافق حنظلة، فبكى أبو بكر وقال والله إني لأجد الذي تجد، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني حنظلة وهو ماشي في الشارع كان بيفكر. بلاش حنظلة بقى، قلت لكم في مرة الواحد وقف ايام ما كان ميدان التحرير في بتاع كوبري من فوق كده، واحد وقف فوق الكوبري كده وبص لأعداد الناس يطلعوا كام في ميدان التحرير يا شباب. ويا سلام، الواحد يقول يا ترى الناس دي كلها في دماغها ايه في الوقت ده، بيفكروا في ايه، يا ترى فين، وقد ايه حجم الاسلام في دماغ الناس، تفتكر قد ايه؟ لا ده هو بيمر في شارع 26 مليون يشتري السويتر ده ولا الجزمة دي، وبعد شوية يعدل دماغه يلاقي واحدة قدامه عريانة، يعدل دماغه الناحية التانية يلاقي واحدة قدامه لبسة كاسيات عاريات، يعدل دماغه شوية كمان يشوف عربية مزهزها تلمع في عينه، يعدل دماغه شوية كمان يلاقي اذكر الله. هي دي اخيرا توصلت لها، ان الواحد وهو ماشي في الشارع ينبغي الا يكف لسانه وقلبه عن ذكر الله. قال الله والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. حنظلة كان ماشي دماغه، ده احنا بنكون عند النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لنا الجنة وصفها كذا، الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب. حدثني احد مشايخنا بالامس عن وصف الجنة فقال ان اقل رجل في الجنة له مثل الدنيا وعشرة امثالها، اقل واحد في الجنة هياخد قد الدنيا 11 مرة، ده دي في المساحة، ده في الايه، دي في المساحة. اما في القدس فقاب قوس احدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وصل دي ولا اترجم؟ طب صلي، اللهم صل على نبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. اقل واحد في الجنة له مساحة قد الدنيا 11 مرة، دي المساحة. لكن القدس كل شبر في الجنة افضل من الدنيا وما فيها. قيس انت بقى، تستاهل الجنة بقى ان احنا نعمل لها ولا ما تستاهلش؟ تستاهل ان احنا نضحي بالدنيا؟ انت تحسب على ربنا، هو قال لك 11 مرة تبقى كم؟ خلاص اطمن، ومن اصدق من الله قيلا، خلاص انتهت. شاهد يا شباب ان حنظلة فكر وهو ماشي ان الرسول لما يقول لهم ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم ان الجنة فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. زي ما قلت في سبيت وصف الجنة، ان اقل حاجة تسأل عن الجنة ان الجنة دي مفاجأة، حاجة كده عمرك ما تحلم بيها، حاجة جميلة ما خاطرت لك على بال. عشان كده قلت لكم تاس الخميس ان اوعى تفكر ان التفاح اللي بتاكله ده تفاح، دي ايه، دي صورة، ده منظر، لكن التفاح الحقيقي في الجنة. هو تفكر العربيات اللي بتشوفها دي عربيات، قول لي هو الجنة بقى فيها عربيات؟ طبعا طبعا طبعا طبعا خالص. الواقع التي اشرت اليها يشير بيدها ويضرب برجله ويذهب برجله وما ضرب برجله ما يرفع صوته، لا هذا لا صار معه، لا

نعم. الشاهد قال انطلق بنا الى رسول الله، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قال فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار، فكأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الزوجات ولاعبنا الأولاد وعالجنا الضيعات ونسينا كثيرا. قال يا حنظلة إنما هي ساعة وساعة، إنما هي ساعة وإيه وساعة. شباك الكلام فين؟ ساعة وساعة جت امتى وجت عن ايه؟ ساعة وساعة، ساعة محاية ايمانك في السماء شايف الجنة والنار، وساعة لعب الاولاد ومع زوجتك. ولا شك ان في الامر يخف الايه الايمان. ما تظنش انك كنت قاعد قدامي وبتسمع قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحفك الملائكة وتتنزل عليك السكينة وتغشاك الرحمة ويذكرك الله في المسجد. عايز تبقى زي ساعة جماع زوجتك حين تتخلى عنك الملائكة حتى الحفظة والكتبة يبعدوا عنك لأنهم يستحيون. عايز دي زي دي، اهي دي بقى ايه؟ ساعة ساعة وساعة، ساعة في المسجد وفي ايدك المصحف وحواليك الاخوة وتسمع قال الله قال الرسول الملائكة تحفك. نرجو ان تكون الملائكة حولنا الان. اللهم انا نسألك ان تكتب لنا ذلك وان تستجيب الليلة دعاءنا وان تهدينا وجميع المسلمين. اي اصلا خايف احسن اللي يسمع السيد ده من بتوع الاغاني من بتوع الموسيقى يقول لك هو ناوي يضحك علينا. لا والله، ده انا نفسي انك تدخل الجنة. والله انا كل ما ارجوه ان يرضى الله عنك، انا بدور لك على رضا ربنا، نفسي اخذ بايدك ونكون في الجنة سوا. ده نازعل قوي، وده من النصح للمسلمين انك تزعل لو واحد من المسلمين دخل جهنم. اه والله تزعل وتحزن عليه، ده مسلم برضه لازم نخاف عليه. هو يا جماعة اللي بيسمع الموسيقى والغناء كافر؟ لا، ده مسلم بس عاصي. يا رب تب على عصاة المسلمين. فالمقصود يا شباب ساعة وساعة، مش مقصود بها ساعة بقى زينة وساعة صلاة، مقصود بها كده أبدا. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. هي دي أوامر ربنا. يبقى لما نقول ساعة وساعة، ساعة وين؟ ساعة وساعة، ساعة في الطاعات الخالصة تحفك الملائكة تتنزل عليك السكينة تغشاك تغرقك الرحمة يذكرك الله. شوفوا انت قاعد في الجامعة دلوقتي في بيت الله اذا كنت مخلصا. عشان كده عايز اقول للواد اللي هناك ده انت جاي النهارده ليه؟ قول جاي. انا ما بسألكش عشان تجاوب، هو ربنا يعلم من قلبك انت جاي ليه، فصحح النية. كان في واحد هنا كمان عايز اقول انت جاي النهارده ليه. المهم في كذا واحد كده جايين النهارده عايز اسالهم انتوا جايين النهارده ليه؟ جاي ليه؟ صحح نيتك، صحح نيتك قوي وظبطها على الاخر عشان ما تبقاش خسران. يكفيك في شرف جلوسك في بيت الله انك جاي لله، فالشرف الاعظم ان يذكرك الله، ان يقول الله فلان ابن فلان في بيتي اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لك. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب. افتكر لو ملكت نية صالحة وخسرت بي تبقى خسرت قد ايه؟ خسرت كتير عمو. عشان كده بقول بقى لكل اللي بره المسجد خسرت قد ايه يا ترى؟ بقول لكل اللي ما بيحضرش مجلس علم ولا درس خسرت قد ايه؟ خسرت قد ايه؟ خسرت ان يذكرك الله. ده لو واحد جاء اسمه في الجرنان بيعمل ايه؟ بيقطع حتى لو في صفحة الحوادث بيقطع الصفحة ويصورها ويشيلها في جيبه صح؟ اه لو جاء اسمه على لسان حد في الاذاعة بيسجلها ويقول لك دي

والنووي والقرطبي رضوان الله عليهم اجمعين دول اولوا الصفات برغم انهم ناس كبار عمر، ومع ذلك نرد عليهم كلامهم. ليه؟ لان الصحابة امنوا بطريقة غير دي. طيب والثلاثة اللي انا قلتهم ولا غيرهم من اللي بيخالف الصحابة كافر؟ لا، ولكن غلطان. تقول ايه؟ تقول عن الامام النووي غلطان؟ تقول لا، مش انا اللي بقول كده، ده العلماء هم اللي بيغلطوا اللي يخالف. وما فيش كبير في العلم ابى الله ان يتم الا كتابه وان يعصم الا رسوله. يبقى ما فيش معصوم الا مين؟ الا رسول صلى الله عليه وسلم. اي عالم كبير، وانا قلت لك الاسماء دي مخصوص عشان تقول لي ده فضيلة الشيخ فلان، اقول لك مش اكبر بقى من دول، صح ولا لا؟ يبقى لما رديني على دول نرد على اكبر منه، خدت بالك؟ فنقول ان هؤلاء الصحابة لما فهموا العقيدة، مثلا الصحابي لما جاء قال وهو يسمع رسول الله، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ويسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول يضحك ربنا من عبد قال ربي إني ظلمت نفسي وإن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين. فقال الأعرابي بخن بخن. قال ما يحملك على قول بخن بخن؟ قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. قال له ربنا بيضحك؟ قال له آه. قال له ربنا بيضحك ليه؟ يبقى خير، يبقى أزمة صفة الضحك في وجود الرسول، والرسول أقره. تيجي بعد كده تقول لي لا لا لا لا ما ينفعش تقول ضحك، لا، يبقى أنت بتعدل على مين؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم. والصحابة يفهمها كده، يبقى كل الأسماء والصفات تمشي إزاي؟ كده بنفس الطريقة. فنرجع تاني لموضوعنا، إن فهم الصحابة مقدم. سبحان الله، الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. أما الصحابة اختلف، بعضهم قال رسول قصده إن احنا نمشي يعني من مكة نطلع لكن نصلي في أي وقت مش مشكلة، فصلوا في الطريق. بعضهم قال لا، الرسول قال لا يصلين العصر في إيه؟ في بني قريظة، مش تنصلي العصر إلا في بني قريظة. الرسول أقر الاثنين، ما تصلي عليهم صلى الله عليه وسلم. ده دليل على ان فهم الصحابة مقدم باقرار رسول الله، وانهم اللي اختلفوا فيه يصح ان احنا نختلف فيه، واللي ما اختلفوش فيه لا يصح ان نختلف فيه. انتهت القضية. طب الصحابة اختلفوا في مسألة زي ايه؟ زي هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الاسراء؟ الرسول شاف ربنا ليلة الاسراء؟ اختلفوا. بعض الصحابة قال شافوا زي ابن عباس، وبعض الصحابة قال لم يره زي عائشة وابن مسعود. يبقى احنا في الحاله دي يجوز لنا ان احنا نختلف. الرسول شاف ربنا يوم ليله المعراج ولا ما شافش؟ يبقى احنا نقول اللي يقول رآه معاه صحابه، واللي ما رآهش معاه صحابه. لكن في الغناء ابدا ما نلاقيهمش اختلفوا. لذلك احنا نقول دلوقتي اسمعنا الصحابه. واحد يقول لك شوف برضو السنيه مفيش فايده، عايز يرجعنا بعد ما وصلنا القرن العشرين ووصلنا للقمر ان احنا نفهم زي الناس اللي كانوا بيركبوا الابل بعد ما ركبنا الابل ازاي؟ اقول لك ادام ربنا قال لنا افهموا زيهم يبقى ايه؟ نفهم زيهم. ادام قال لنا اعملوا بعملهم يبقى ايه؟ نعمل بعملهم. اسمع ربك بيقول ايه؟ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم. السابقون الاولون من المهاجرين والانصار دول مين؟ الصحابة. والذين اتبعوهم بإحسان. يبقى لازم لما تتبع بإيه؟ بإحسان. إحسان الاتباع، ساعتها ربنا يرضى عنك. يا رب ارضى عنا يا رب. أيضا الدليل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى إيه؟ اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. كمان اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكسر الخبث، وفي رواية ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه

لا تعلمون. اوعى تفكر ان في مصلحه وربنا يحرمه. لازم لما حرمه ربنا يعلم ان هو هيضرك، فعشان كده ربنا بيحبك. صح ولا لا؟ ربنا بيحب بني البشر، بني الانسان، خلقه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله افرح بتوبه عبده من الحديث، حافظينه؟ من رجل كان في فلاة على دابته فنزل عنها فضاعت منه، ظل وعليها طعامه وشربه، فلما أيس منها رقد ينتظر الموت فإذا به ودابته فوق رأسه وعليها طعامه وشربه، فمن شدة الفرح أخطأ وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. شوف ربنا بيفرح بتوبتك قد إيه؟ الله يفرح بتوبتك. شوف ربنا بيستثيرك فيقول: ألا تحبون ان يغفر الله لكم؟ انتوا ما تحبوش ربنا يغفر لكم؟ والله غفور رحيم. الله يحبك، يحب ان يغفر لك، يحب ان يهديك. اسمع قبل الله عز وجل: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. لو ان لنا قلوبا تحس، لو أن لنا عقولا تفهم، لو أن لنا أرواحا تنتبه لمثل هذا. اسمع: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا. أنا نفسي نسمع الآيات دي تاني بالراحة، نسمعها صح بقى. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. سبحان الملك، ربنا عايزك تتوب والله يريد ان يتوب عليك. ربنا بيحبك وخايف عليك بيسهل لك. يريد الله ان يخفف عنكم. سمعت قبل كده: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه كلها تجعلك تحب الله فتؤثر مراده على مراد غيره وتحب ما يحب. اسألك بالله، ربنا يحب ايه اكتر؟ كلامه في القرآن؟ لا، مش أكثر. ربنا يحب إيه؟ القرآن ولا الموسيقى؟ القرآن طبعا. طب إزاي أنت ما تحبش اللي بيحب ربنا؟ إزاي أنت ما تنسيش اللي ربنا أمر به؟ قل إني أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. بعدها: وأمرت أن أتلو القرآن. وأمرت أن أتلو القرآن. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. انت عايز تبقى من اللي النبي بيشكيكم يستجيب. وقال الرسول: يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. واعلم ان القرآن عزيز. قال تعالى: وانه لكتاب عزيز. فلا يمكن ان يجتمع قرآن الرحمن وقرآن الشيطان في صدر واحد ابدا. سمك يبقى القرآن والغناء مستحيل. يا القرآن يا الغناء. فلذلك أقول لك يا اللي بتقول أنا بستريح للأغاني: أنت مريض. مريض يا اللي بتستمع المغنية الفلانية وهي تخضع بالقول. الله يقول: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يبقى ده دليل إن قلبك إيه؟ في مرض. في مرض. ولما تيجي تقول له: أنت مسلم؟ ولا طبعا مسلم. انت بتحب ربنا؟ يقول لك: طبعا انا بحب ربنا. مفكرين انتوا بس اللي بتحبوا ربنا ولا ايه؟ بحب ربنا اكتر منك. مفكرين مفيش مسلم في الدنيا دي غيركم ولا ايه؟ ما احنا مسلمين زيكم واحسن. نقول الايات بقى من اول سوره البقره. يقول الله عز وجل:

حبيبتي روحي. سمعت الكلام ولا في كلام كده؟ في حاجه في الاغاني غير الحب والعشق والهيام والزنا، وخرجنا وايدينا في ايدين بعض ومش عارف قعدنا على الحشيش والحصان مش عارف عمل ايه. شو ده كلام الاغاني؟ هو ده كلامهم؟ احكمينا على الكلام ده بقى، حلال ولا حرام؟ يقول لي والله ان كان مثيرا للشهوه. يا عم احكم لي على الكلام ده، ما تقوليش ان كان. واحد يقول خلاص انا بسمع الاغاني ما بتفش شهوتي، يقول انت كذاب. صح، مش ممكن. ده انا لو قلت لك دلوقتي بيتين من الشعر في التاني تاني تاني بس اما اكتبهم عشان اروح اقولهم لمراتي. صح، نعم. ولذلك في شيخ اسمه محمد المجذوب في له كتاب اسمه تاملات في المراه والمجتمع، بيتكلم عن كلام خطير جدا عن موضوع الغناء ده يا جماعه، كلام خطير قوي الى بعد حد. حتى قال ولو ان المراه تحمل من شيء غير ماء الرجل لحملت من الغناء. لو قدر الله وكتب يعني. نعم، لما تقعد المرأة تسمع هذا الكلام إثارة في جن. بعد يقول شوف بس هي دي مشكلة السنية مع أدين، مع أدين جنسيا كل حاجة. يقول لك ما تسلمش عليها أحسن فيها سوا. لا أنا بسلم عليها زي أختي. يا كذاب، حرام عليك، هتكذب على مين؟ ربنا يعلم. وايه لك في ايدها اللي بيحفظ؟ قول والله زي اختي. طب ما تحلفش، ما تحلفش خلاص. الشاهد يا شباب ان هذه الامور حتى وان كانت زي اختك، حتى وان كانت ما بتثيرش فيك الشهوه، برضه حرام، لان ربنا قال حرام تبقى حرام بدون عله. ربنا ما قالش عشان كذا، حرام تبقى حرام، انتهت القضيه. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال يستحلون هيستحلوها مش معتقدا انها حرام وهو بيحلها، لا، وانما بيؤول النصوص. زي ايه؟ يستحلون الحر والحرير والخمر، بيستحلوا الخمر. الرسول قال في وجه الاستحلال قال يسمونها بغير اسمها. يسمونها بايه؟ بغير اسمها. النهارده الخمر اسمها خمر؟ لا، اسمها شمبانيا. صح ولا لا؟ اسمها مشروبات روحية. اسم حلو، لا؟ مشروبات روحية. اسمها مية، يقولوا عليها مية. اللي بيسموا ما تكونش خمس، اسمه هيروين. صح كده ولا لا؟ وإلى آخره. فهذه الأمور يسمونها بغير اسمها، لكن لو سمها بميت اسم غير اسمها تبقى هي ايه؟ هي خمس وهي حرام. عشان كده الرسول قطع دابر المسألة دي فقال كل مسكر خمس وكل خمر حرام. فاستحلالهم المعازف وآلات الله لأنهم بيقولوا لا، دي مش معازف، دي مجرد سماع صوت فيه لذة. شوف هذه كمان، يقول لك يعني الواحد دلوقتي لو بيطرب لصوت البلبل يبقى ده حرام؟ أقول له لا مش حرام. يعني الواحد لو زقزقت العصافير الصبح بينتسي بيها كده وينسجم تبقى حرام؟ لا مش حرام. ولشمعنا بقى؟ يعني لما عمار الشريع يلعب يبقى حرام، ولما البلبل يغني يبقى مش حرام؟ لان النبي ما اطلع عليه صلى الله عليه وسلم حرم المعازف، تبقى المعازف حرام وما حرمش البلبل. لو قال لنا البلبل حرام كنا حرمناه، بس احنا ورا النبي صلى الله عليه وسلم. اللي قال عليه حرام يبقى حرام، قال عليه حلال يبقى حلال. خذ الحديث الثاني عشان طولنا عليكم النهارده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. الحديث أخرجه البزار في مسنده، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 427. هذا الحديث صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة. لما يجي يتجوز ربنا اداله نعمة من نعمه، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج، يروح يجيب فرقة. شفت المصيبة السوداء؟ يعصي ربنا وربنا بيديله. مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. زمان كانت النسوان بتعدد هي دي الرنة، النهاردة رنة عند مصيبة ممكن تبقى صراخ. جاءت مفسرة قال رسول الله ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم إني لم أنهى عن البكاء

الغناء حرام وهو من الكبائر لأنه ينبت النفاق في القلب. هذه المذاهب الأربعة. لو حبيتم أجيب لكم أقوال العلماء من أيام النبي لحد النهاردة ممكن نطلعها سهلة، ولكن أنا أكتفي على هؤلاء وفي ذلك عظة لمن يعتبر، أكتفي على هذا المقدار وسامحوني على التطويل. جزاكم الله خيرا. قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.